بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، من حفظ البيت الذي قرأناه؟ البث ماذا؟ البث 67 ما شاء الله. عندك والحرصي أو بعكس ذا تأملي لا يدر رحمن أيضا عندك زاك الله خيرا من أيضا عندك يا أمار زاك الله خيرا عندك جزاك الله خيرا من أيضا ما في أحد. طيب، قال الباب 7 الفصل والوصل. إن نزلت ثانية من ماضية كنفسها أو نزلت كالعارية الباب 7 الفصل والوصل. قال الناظم رحمه الله تعالى الباب 7 الفصل والوصل. إن نزلت ثانية من ماضية كنفسها أو نزلت كالعارية. قال الناظم رحمه الله تعالى الباب 7 الفصل والوصل. إن نزلت ثانية من ماضية كنفسها أو نزلت كالعارية. هيا من يقرأ عندك؟ أحسنت. عند من؟ عندك. إن نزلت أحسنت. من أيضا؟ عندك. من أيضا؟ عندك. طيب، من أيضا؟ عندك. جزاك الله خيرا. عندك يا أبا بكر. إن نزلت ثانية جزاك الله خيرا. جزاكم الله خيرا جميعا. قال الشارح رحمه الله تعالى 5 أقسام التشبيه. قال فباعتبار كل ركن اقسم أنواعه، يعني لخص أقسام التشبيه بشطر بيت وشيء، شطر بيت وتفعيله، سبحان الله. قال فقوله فباعتبار كل ركن اقسمها، يعني اقسم أنواع التشبيه باعتبار كل ركن من أركانه السابق ذكرها. ما هي أركانه؟ باعتبار المشبه والمشبه به وأداة الشبه ووجه الشبه، هذه 4 أركان. بالنظر إلى الركن الأول أقسامه كذا، بالنظر إلى الركن الثاني أقسامه كذا، بالنظر إلى الركن الثالث أقسامه كذا، بالنظر إلى الركن الرابع أقسامه كذا. يعني إذن على ماذا يركز؟ أركانه 4. وإذا نظرنا إلى الركن الأول حصل انقسام، وللركن الثاني حصل انقسام، الركن الثالث والركن الرابع. المشبه والمشبه به وأداة الشبه ووجه الشبه، المشبه والمشبه به ووجه الشبه وأداة الشبه، هذه 4 أركان. هذه 4 ما هي؟ أركان. والدرس يعني يعتمد عليها. درس اليوم ملخص في 4 كلمات: المشبه والمشبه به وأداة الشبه ووجه الشبه، يعني أركان التشبيه 4. قال فينقسم باعتبار طرفيه، ما هما؟ المشبه والمشبه به وتعددهما وأداته ووجه الشبه. قال أولا باعتبار طرفيه ينقسم إلى تشبيه مفرد بمفرد كتشبيه زيد بالأسد، زيد كالأسد، زيد يعني ذات والأسد ذات أخرى، زيد ذات مفردة والأسد ذات مفردة. قال تشبيه مركب بمركب، تشبيه مركب بمركب. وربما بعضهم يطلق عليه التشبيه الضمني، هذا تشبيه مركب مركب. قال كقولي تشبيه مركب بمركب كقول بشار بن برد، كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. قال كأن مثار النقع، يقول هذا أبلغ بيت، أبلغ بيت في التشبيه الضمني، كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه، فإنه وصف المعركة بهذا البيت وصفا دقيقا. وبشار بن برد كان ماذا؟ كان أعمى، وصف المعركة وصفا دقيقا لم يصفها أحد، ما أحد أتى بوصف المعركة ببيت أبلغ من هذا البيت. كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه، كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. قال تشبيه مركب بمركب، ما معنى تشبيه مركب بمركب؟ يعني تشبيه صورة بصورة. يقول لمعان السيوف بين الغبار شبهه بماذا؟ بالشهب النازلة من السماء في ظلام الليل، والغبار لا يسود الغبار إلا من عظم الجيش، وإلا أغلب ما يكون الغبار ماذا؟ أغبر خفيف، سمي غبر لغبرته خفيف. فإذا كانت يعني غبرته كثيفة مائلة إلى السواد، هذا يدل على عظم الجيش. والآن وصف عظم الجيش وصف بليغ جدا. قال كأن مثار النقع، يعني كأن مثار النقع فوق رؤوسنا، مثار النقع يعني مو يعني مكان إثارة الغبار، والنقع هو الغبار، فأثرنا به نقعة يعني حركنا به غبارة. كأن مثار النقع فوق رؤوسنا، وما معنى مثار؟ يعني مفعل مكان الإثارة، وهنا ضم الميم الذي يحفظه مثار، يعني الموضع الذي يثار فيه الغبار وهو الأعلى. ها من أثاره؟ هو احتمال، احتمال كل من أثار. كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه، يعني سقوط الكواكب وتهاويها في الليل المظلم ولا معانها. يعني هذه صورة، سقوط الكوكب في الليل المظلم صورة كاملة، ليس يعني مثلا يعني شيء بشيء مثل زيد والأسد، هذا ذات هذا ذات، لكن هنا عندنا غبار، غبار قاتم تلمع فيه السيوف، يعني لمعان السيوف وهي طالعة ونازلة في الضرب والكر والفر، لمعان السيوف في الغبار طلوعا ونزولا. وعندنا يعني ليل دامس مظلم وكواكبه ماذا؟ تتهاوى وشهبه ترمى. هذا شيء، هذا شيء. كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. قال فكل من الطرفين مركب من صورة حاصلة من عدة أمور، وهي في المشبه مجموع الغبار والسيوف المتألقة. ما معنى المتألقة؟ اللامعة، تألق إلى معه. قولوا نجم متألق في أفق السماء، أي نجم لامع. قال المشبه به هو الليل الذي تهاوى كواكبه، يعني تسقط، يعني ترمى فيه الشهب، تهاوى كواكبه كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. قال فكل من الطرفين مركب من صورة حاصلة عدة أمور، وهي المشبه جمع الغبار السيوف المتألقة لامعة، والمشبه به وهو الليل الذي تهاوى كواكبه. هذا التشبيه الثاني. قال تشبيه مفرد بمركب، بمركب كتشبيه الشقيق، شقيق نوع من الورد الأحمر، بأعلام يقود نشرنا على رماح من زبرقد، بأعلام يقود نشرنا، أي ماذا؟ ما معنى نشر العلم؟ يعني رفع ممدودا غير مطوي. قال بأعلام يقود نشرنا على رماح من زبرقد في قول الصنوبري، وكأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصعد، أعلام ياقوت نشرنا على رماح من زبرقد. هذا تشبيه مفرد، لأن الورد الورد الأحمر ذات واحدة، لكن أعلام الياقوت منشورة ومبسوطة على يعني رماح تعلق عليها هذه الأعلام من الياقوت من زبرقد، أي يعني بلون مخالف يعني لون الياقوت. قال وكأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصعد، أعلام ياقوت نشرنا على رماح من زبرقد. هذا يحفظ من أبلغ الأبيات. قال الرابع تشبيه مركب بمفرد كتشبيه نهار مشمس، قد شابه زهر الربا بليل مقمر، كتشبيه نهار مشمس قد شابه زهر الربا، أي شابه بمعنى خالطه زهر الربا، أي ورود الربا، ورود الروابي، الربا جمع رابية، يقال ربا ويقال روابي، بليل مقمر، يعني بليل ماذا؟ يعني بليل يعني منتشر فيه ضوء ماذا؟ ضوء القمر. ما معنى مقمر؟ يعني معنى مقمر يعني مقمر، أي منتشر فيه ضوء القمر. قال كتشبيه نهار المشمس، نهار المشمس قد شابه زهر الربا بليل ماذا؟ بليل مقمر. كما في قول أبي تمام يا صاحبي تقصيا نظريكما، تريا وجوه الأرض كيف تصور، تريا نهارا مشمسا قد شابه زهر الربا فكأنه هو مقمر. ولا أبيات قوية في البليغة. يا صاحبي تقصيا نظريكما، يعني أبعدا نظريكما، يعني لا تنظران إلى القرب، والمسجد الأقصى هو المسجد إيش؟ الأبعد. كأنه يقول ارفع يا صاحبي، ارفع يعني نظريكما إلى الأبعد في الأفق. قال ترى يا وجوه الأرض كيف تصور، يعني تنظر إلى حال الأرض وإلى ما فيها، يعني من جمال الزهور والخضرة الغامقة، الذي ماذا؟ خضرة غامقة فيها الزهور، مع وجود النهار المشمس، وهي مع ذلك ماذا؟ محافظة على إيش؟ وبعض الخضرة يعني تأتي لونها فاقع، لكن هذه الخضرة التي يريدها خضرة، يعني خضرة غامقة يعني شديدة الخضرة، يعني وبعض الخضرة تميل إلى من؟ إلى السواد، إلى السواد. يعني بعض الخضرة يسمى ماذا في اللغة؟ قول الخضرة مشتملة على دهمة، يعني ميل الخضرة إلى السواد يسمى دهمة. ولذلك ذكر الله جل وعلا ماذا قال؟ مدهامتان، يعني خضروان لشدة خضرهما خضرتهما. هذه الخضرة ماذا تشبه؟ تضرب إلى السواد وليست بسوداء. قال أترى يا وجوه الأرض هذه الخضرة التي تضرب إلى السواد داخلها زهور، هذه الزهور في غاية اللمعان. فأتى الشمس، فأتى النهار المشمس، أتى عليها الشمس، هذه الزهور زادت لمعانا والخضرة غامقة. يقول يعني يشبه هذا التشبيه المركب كامل، يقول هو كالليل المقمر، يعني جعله ماذا؟ جعل هذه الصورة كاملة لفرد واحد، لفرد واحد، يعني ليل ليل قمره مضيء، ليل قمره مضيء منتشر. قال يا صاحبي تقصيا نظريكما، ترى يا وجوه الأرض كيف تصوروا، ترى يا نهارا مشمسا قد شابه زهر الربا وكانه هو مقبر. وقوله تقصيا نظريكما أي رفعاه إلى الأقصى ومداه، يذكرون من غريب يعني من علو الهمة في بعد النظر، يعني أن رجلين كانا في سجن، أحدهما رفع كان ينظر إلى الأعلى فيرى طيور، يرى طيور وهي في لعبها وفي اجتماعها وفي افتراقها وفي يعني تقاليدها، يعني شيء عجيب. فضحك وسر. وآخر يعني في نفس السجن في طاقة أخرى ينظر إلى أسفل الجدر الذي إلى أسفل جدار السجن، يعني فرأى شيء من الأوساخ وشيء من يعني المياه الذي لم تصرف، ف يعني يصيب نفسه بالإحباط فبكى. وذاك صاحبه في نفس السجن لكن نظر إلى الأعلى رأى مجموعة الطيور ضحك. هذا يعني يضربونه مثلا لعلو الهمة في النظر، لأن من نظر إلى الدون يعني ربما رأى ما يشوء، ومن أبعد النظر رأى ما به يسر، رأى ما به يسر. تفضل. قال ثانيا باعتبار تعدد طرفيه، باعتبار تعدد طرفيه. ما معنى تعدد طرفيه؟ يعني تعدد المشبه المشبه به. قال ثانيا باعتبار تعدد طرفيه انقسم الى اربعه اقسام، ملفوف وفروق وسويه وجمع. فالتشبيه الملفوف ما يذكر فيه اول المشبهان او اكثر على وجه العطف، ثم يؤتى بالمشبه به كذلك. ومن ذلك قوله تعالى وان واياكم لعلى هدى او في ضلال مبين، اي وانا على هدى، وانا على هدى يعني مشبهان، وإياكم في ضلال مشبهان. الضمير مع الهدى، ضمير المتكلم مع الهدى وضمير المخاطب مع الضلال، يعني مشبهان. ما هم المشبهان هنا؟ ضمير التكلم مع الهدى مشبهان، وضمير المخاطب مع الضلال مشبهان. قال وكقول امرئ القيس يصف عقابا بكثرة اصطياد الطيور، يصف عقابا بكثرة اصطياد الطيور، يعني تصطاد الطيور فتأكلها. والعقاب من العقاب يعني من عجيب أمره أنه يأكل الطير ويرمي يعني قلبه وأحشاءه، قلب الطير وأحشاءه يرميها ويأكل الطير لحم الطير فقط، هذا هو. لذلك امرؤ القيس هنا يشبه العقاب أن هذا العقاب يصطاد الطيور ثم يأتي بها إلى من؟ يعني إلى باب وكره. ومرقد الطير ماذا يسمى؟ وكر. ومرقد الخيول اسطبل. والغنم ماذا تسمى الغنم؟ يعني ما معاطن أو مرابض. والإبل وماذا ومعاطن ماذا؟ الإبل. أو هكذا هكذا، يعني سبحان الله الأماكن، وتجد مثلا مكان نوم الأسد، مكان نوم الأسد تماما يسمى زبية، وما حول زبية الأسد يسمى عرين، يسمى عرين. لذلك نعم، يعني نفس مرقد الأسد زبية، مكان نوم الأسد، لكن ما حول بيت الأسد، إن لما يصبح الأسد في الصباح ماذا يفعل؟ يخرج من بيته، فماذا يفعل؟ يمشي على مساحة كبيرة حول بيته، حول مكانه، يعني يحدده يسير عليه، يحدده بماذا؟ بمشيه وبوله، يحدد مساحة كبيرة جدا. أي حيوان يعني يأتي إذا دخلت الفريسة هذا العرين، الحيوان الذي يطرد الفريسة إذا شم هذا المكان وصل إلى هذا العرين يقف، معنى أنها ماذا؟ انتهى دوره. هذا الأسد صاحب العرين يقوم ماذا؟ يقوم بدوره، يجري وراها. إذا انتهى عرينه يأتي عرين أسد آخر، ممنوع أحد يتجاوز حدود أحد. على هذا الذي يعني الأسد يحدده ماذا يسمى؟ عرين. عرين. فالطير يسمى مكانه ماذا؟ وكر. طيب الثعابين ماذا يسمى مرقدها؟ جحر. جحر الضب، يعني من فصيلة الثعابين وما كان الزواحف هذه متقاربة، دخلوا جحر ضب. طيب طيب هذا هو. قال وقولي بين مرقد الإنسان ماذا يسمى؟ مكان رقوده الخاص يسمى ماذا؟ فراش. والمكان المعد لمنامه وجلوسه يعني ماذا؟ يعني البيت أو المنزل. طيب المكان الخاص يعني بنوم الطفل يسمى ماذا؟ مهد. مهد مكان الخاص بنوم الطفل مهد. بينما يعني بينما مكان الطفل في يعني يعني إذا حضنت يعني إذا حضنت الأم طفلها مكانه يسمى ماذا؟ حجر. حجر كان يسمى حجر. وقد يطلق الحجر على ماذا؟ على محل السكن كاملا. كنت قل أمن في حجر رسول الله، يعني في ماذا؟ في مسكنه وبيته. وقد يطلق المهد على ماذا؟ على السكن كاملا، على مكان السكن عموما. قال الله عز وجل ورأى والأرض يعني وجعل مهادا، يعني مهاد جمع ايش؟ جمع مهد، يعني الأرض مكان سكن كل الناس. فقد يطلق هذا من باب التشبيه والمبالغة في تهيئة الله سبحانه وتعالى لهذه الأرض بأن يعيش عليها الإنسان، جعلنا الأرض مهادا. قال وقول إبراهيم القيس يصف عقابا بكثرة اصطياد الطيور كأن قلوب الطير رطبا ويابسا، يعني رطبا ويابسا يعني كثيرة، منها ما هو رطب يعني ما زال حديث العهد بماذا؟ باصطياده. ويابسا أي بعيد العهد باصطياده. والرطب هو ماذا؟ ما كان نديا. واليابس هو ما ذهب ماؤه، ما ذهب ماؤه. قال كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي. لدى وكرها، ما معنى لدى؟ عند. لدى يعني ظرف مكان بمعنى عنده. عند وكرها يعني عند بيت هذا العقاب. العناب والحشف البالي. العناب هذا ماذا؟ لماذا؟ للجديدة، للرطبة الذي عادها ما زالت حمراء، لأن العناب شيء أحمر قاني، العناب أحمر قاني. ولعل بعضكم قد رأى بعض الله يعني عصير العناب وكذا قانيا أحمر قانيا. والحشف البالي التمر القديم الذي فيه يعني شيء من الحمرة لكنه قد أصبح إيش؟ الحشف، وهو التمر الردي البالي القديم الذي قد أصابه التغير. يعني فشبه ماذا؟ يعني القلب الرطب والقلب اليابس، هذان يعني طرفان، والعناب والحشف البالي طرفان آخران. وما معنى البالي؟ القديم الذي أصابه البلا. أقول يعني معي ثوب بالي، ثوب قديم أدركه البلا مثلا. قال كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي. يعني هذا البيت يا إخوة من أبلغ التشبيهات، وهذا يدل على اختيار جميل من المؤلف. قال فشبه شيئين بشيئين، الرطب بالعناب، يعني القلوب الرطبة بالعناب، ثم اليابس بالحشف، قلوب اليابسة القديمة بالحشف. وقد ذكر المشبهين أولا، ما هما؟ قلوب الطير من رطبها ومن يابسها، قلوب الطير رطبة وقلوب الطير اليابسة. ثم اليابس بالحشف. قال وقد ذكر المشبهين أولا. قال ومثل ما قال بشار بن برد السابق، إلا أن بيت إمرأة القيس أجود، أبلغ يا أخي بكثير، أبلغ بكثير، أبلغ بكثير. ترى نهارا مشمسا قد شابه زهر الربا كأنه هو مقمر. قال: وتشبيه المفروق أن يؤتى بمشبه ومشبه به، ثم بمشبه آخر ومشبه به آخر، يعني يذكر المشبه المشبه به سواء وينتهي منهما، ثم يذكر مشبه ومشبه به آخر بعده. قال نحو قول المرقش الأكبر. المرقش هذا سموه مرقشا لكثرة يعني بلاغياته، فالمرقش هو صاحب الرقش والتزيين، يعني لبلاغة أبياته وجمالها، يعني كأن يعني المرقش سبحان الله المرقش. قال: النشر مسك والوجوه دنانير وأطراف الأكف عنم. النشر مسك والوجوه دنانير وأطراف الأكف عنم. النشر مسك يعني الشعر المنشور كالمسك. لماذا كالمسك يا إخوة؟ المسك أسود، المسك أسود، يقول النشر يعني هذا الشعر أسود. والوجوه دنانير بيضاء لامعة، وأطراف الأكف عنم، يعني العنم هي ماذا؟ يعني نوع من يعني من الثمر الأحمر، يعني شيء يعني يشبه بعض الله يعني بعض هذه الفواكه الحمراء الصغيرة. النشر مسك، يعني النشر ما هو النشر؟ الشعر المنشور الأسود زائد، فشبهه بالمسك. ولذلك يعني أشياء عجيبة في هذه الأشعار والأخبار، شيء عجيب. ذات مرة مما يذكر يعني أن رجل تزوج بامرأتين شاعرتين، وكان كل يعني امرأة يعني تصف حالها وتأتي بهذه الأشعار، أحدهما تمدح لونها وأنه كالمسك، والأخرى يعني وتذم البياض أنه كالملح إنما هو الحمل منه بدرهم، والأخرى يعني ماذا يعني تصف ماذا البياض بأنه بياض البدر، والسواد بأنه سواد الفحم حمل بدرهم، وقالت ماذا البياض كالملح يعني حمل بدرهم. والله يا إخوة مناظرة قوية يعني جدا. على كل أنا أنصح الإخوة جميعا أن يأخذوا كتاب اسمه الكامل في الأدب للمبرد، طبعة الرسالة، لأنه منبه فيها على بعض المخالفات الذي يعني المخالفات الشرعية. منبه عليه بها، منبه عليه بها. الكامل في الأدب للمبرد، هذا أنصح أنا بمطالعته، يعني أعطيك من هذه القصص البلاغية والنوادر وكذا. فأحيانا النفوس تحتاج إلى أن تستجم، مثل الجسم يحتاج أحيانا إلى شيء من الارتياح، والنفوس كذلك. والله المستعان. قال وتشبيه التسوية. تشبيه التسوية ماذا؟ قال أن يتعدد المشبه دون المشبه به. تشبيه التسوية. قال نحو قول الشاعر: صدغ الحبيب وحالي كلاهما كالليالي. يعني الصدغ ما بين شحمة الأذن إلى طرف الجفن، هذا المكان يعني كان ذا. يقول صدغ الحبيب وحالي، يعني الصدغ هذا المكان يعني فيه شعر أسود، فيه شعر أسود، يعني الشعر الصدغ أسود. قالوا حالي، أيش حاله عنده؟ يشتكي من حاله أنه أسود. قال كلاهما كالليالي، أي كالليالي السود، يعني حالها أسود والصدغ أسود. يعني كم ذكر؟ ذكر مشبهين، وذكر مشبه به ماذا؟ واحد، الليالي. قال صدغ الحبيب وحالي كلاهما كالليالي. عجب. قال وتشبيه الجمع أن يتعدد المشبه به دون المشبه. وسمي بتشبيه الجمع لأنك جمعت فيه للمشبه الواحد أمورا، نحو كأنه يبسم على لؤلؤ منضد أو برد أو أقاح. كأنما يبسم على لؤلؤ. ماذا؟ يبسم أصلها من التبسم، يبسم عندنا بالكثر. نعم، كأنما يبسم على لؤلؤ منضد أو برد أو أقاح. طيب، يبسم هو أي الفم، يعني ماذا الفم هذا؟ ماذا فيه؟ أسنان. طيب، الأسنان هذه على لؤلؤ منضد، يعني شبه الأسنان باللؤلؤ المنضد، يعني المرتب المنظوم بسلك واحد. أو برد، يعني شبهها بصفاء البرد في بياضها وصفائها بالبرد النازل من السماء. أو أقاح، هذا شجر الأقاح، يعني شجر أبيض شديد البياض، زهره. والمراد بالأقاح أي زهر الأقاح، زهر الأقاح أبيض شديد البياض جدا. كأنما يبسم على لؤلؤ منضد أو برد أو أقاح. الآن المشبه به ما هو؟ المشبه ما هو؟ المشبه الأسنان، يعني لكن المشبه به، المشبه به ما هو؟ اللؤلؤ المنضد والبرد والأقاح، ثلاثة. قال ثالثا: باعتبار ذاته إلى مؤكد ومرسل. مؤكد ومرسل، هذا باعتبار أداة الشبه. قال في المؤكد: ما حذفت أداته. إذا حذفت الأداة أداة التشبيه يسمى تشبيه مؤكد. قال: ما حذفت أداته، ويفيد حينئذ جعل المشبه به نفس المشبه به، يعني مبالغة، زيد أسد. قال: وقول المرقش السابق: النشر مسك، والوجوه دنانير، وأطراف الأكف عنم، إلى آخره. قال: والمرسل ما لم تحذف أداته، زيدا كالأسد. كاف موجودة. قال رابعا: ينقسم باعتبار وجه الشبه إلى تمثيل وغير تمثيل، تشبيه تمثيلي تشبيه غير تمثيلي. قال: في التمثيل ما كان وجه الشبه فيه مأخوذا من متعدد. تشبيه مأخوذ من ماذا؟ من متعدد. كتشبيه الثريا بعنقود العنب المنور في قول أبي قيس ابن الأسلف: وقد لاح في الصبح الثريا كما ترى، كعنقود ملاحية حين نورا. قال فوقه أفوقه الشبه بين الثريا والعنب المنور. الهيئة المكونة من تقارن صور النجوم في الثريا وصور حبات العنب المنور في العنقود على الكيفية المخصوصة. وهذا شيء يعني عجيب يقول يعني عنقود العنب المضي في يعني إضاءة حباته كل حبة لها ضوء. مثل ماذا؟ كل حبة لها ضوء منفرد مشابه. قال مثل نجوم الثريا عدة نجوم وهي منثورة ومتقاربة في الشكل. يعني هذا أيضا من بليغ من التشبيهات الذي هي روعة في البلاغة. وقد لاح في الصبح الثريا كما ترى كعنقود ملاحية حين نورا. قال فوقه طيب قرانا. قال وغير التمثيل ما لم يكن وجهه مأخوذا المتعدد نحو قولك النجم كالدرهم. فوقه الشبه الذي هو البياض ليس مأخوذا أي مستنبطا من متعدد أي من صورة كاملة صورة عدة أجرام عدة أشياء. قال وينقسم باعتبار وجه الشبه أيضا إلى مفصل ومجمل. فالمفصل ما ذكر فيه وجه الشبه نحو زيد كالبدر في الحسن. والمجمل ما لم يذكر فيه وجه الشبه نحو زيد كالبدر. وأيهما أبلغ؟ المجمل. المجمل أبلغ. لماذا؟ لأن لما يقول زيد كالبدر يعني معناه لم يقيده وإنما يشبه البدر في كل خصلة جميلة تخص البدر. لكن لو قال زيد كالبدر في الحسن خصصه يعني صار زيد يشبه البدر في صفة واحدة وهي ماذا؟ الحسن. لا يشبهه في كل صفة جميلة. بينما لو قال زيد كالبدر يشبه البدر في كل صفة جميلة من حيث الظهور من حيث الارتفاع من حيث البياض من حيث اللمعان من حيث يعني إلى آخره من حيث الحسن من حيث كذا. وإذا قال زيد كالبدر في الحسن هل يصبح يعني يصبح ماذا؟ محدود في شيء واحد وهو الحسن. طيب إن شاء الله إلهنا جزاكم الله خيرا.